إن الحمد والنعمة لك والملك. الحمد اسم جامع لكل معاني الثناء، وهي ثابتة لله تبارك وتعالى، ومعنى ثبوتها لله عز وجل ثابتة لما يتصف الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته ثم لإنعامه وإفضاله سبحانه وتعالى، فما من خير إلا منه جل وعلا. إن الحمد والنعمة لك، يعني لك وحدك، ليس لأحد معك شريك، يعني في في فيما يعني تختص به من الحمد وفي الإنعام والإفضال، فكل النعم من الله تبارك وتعالى. إن الحمد والنعمة لك والملك، والملك لا كذلك، الملك كله لله عز وجل، والملك كل ما سوى الله، كل ما سوى الله يملكه الله تبارك وتعالى، العرش والكرسي والكرسي والسماوات والأرض وكل العالمين هي ملك لله تبارك وتعالى، ملك ذات وملك تصريف، يعني يملك الله ذاتها ويملك تصريفا، لا تتصرف إلا بإذنه، ما في شيء في الكون يتصرف إلا بإذن خالقه وإله مولاه. أي تصرف، ضحك، بكى، غنى، فقر، حياة، موت، ضلال، هدى، كله تصريف لله تبارك وتعالى وحده. فالله يملك هذا الملك، ملك ذات هو الذي أخرجه من العدم سبحانه وتعالى، وملك تصريف هو الذي يتصرف فيه سبحانه وتعالى بمشيئته كيف شاء سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا إن شاء الله. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك، لا شريك لك في شيء من ذلك، في الحمد والنعمة والملك. وهذا شعار الحج، ومعنى شعاره يعني إعلانه الأكبر، فإنه يبدأ منذ الإحرام ولا ينتهي إلا عند دخول البيت، ثم كذلك في الإحرام بالحج، ثم الإحرام بالحج ولا ينتهي إلا عند جمرة العقبة، عندما تبدأ الجمرة يقف وأوقف النبي صلى الله عليه وسلم التلبية ذلك، فهو شعار الحج. ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يزيد في تلبيته لبيك لبيك وسعديك، تأكيد لبيك لبيك وسعديك، يعني أن كل يعني السعد منك سبحانه وتعالى، فما يسعد به أحد من البشر إنما هو من الله تبارك، والخير بيديك، الخير كله بيد الله تبارك وتعالى، هو الذي يسديه ويعطيه. لبيك والرغباء إليك والعمل، الرغباء الرغبة، والمد هنا يعني المبالغة فيها، الرغباء إليك والعمل، يعني رغبتي إليك وعملي لك، كل رغبتي إليك يا رب وعملي لك. وطبعا الزيادة في التلبية هذا أمر مشروع، فإن الصحابة كل الصحابي يعني بعض الصحابة كان لهم تلبية خاصة بهم يلبون بمثل هذا وبغيره، ولذلك كان ابن عمر يزيد يعني على هذه التلبية. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه التزم تلبيته هذه، لم يزد عليها صلوات الله وسلامه عليه، اللي هي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي ما لم ينكر على من الصحابة على التلبية، فإن هذه إنما هو يعني إعلان من العبد لربه سبحانه وتعالى. فقول ابن عمر لبيك وسعديك والخليك، لبيك والرغبة إليك والعمل، كل هذه من تلبية العبد لربه تبارك وتعالى أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية الثانية أن رسول الله كان إذا رواية من حديث ابن عمر أيضا أنه النبي كان إذا استوت به راحلته قائمة عند ذي الحليفة، هذه بدء تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. ذي الحليفة هو ميقات المكان لأهل المدينة، وكان يبدأ النبي التلبية بعد أن يركب ناقته وتستوي به قائمة، إذا استوت به قائمة يقول عند ذلك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان ابن عمر يقول هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرواية الثالثة أيضا رواية سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي قال سمعت رسول الله يهل ملبدا. التلبيد هو تثبيت شعر الرأس بصمغ أو غيره ليثبت على الرأس ولا يعني يتفرق ويتناثر مع الرأس. وكان النبي إذا يعني أحرم بالحج وعمره يلبد رأسه، تلبيده بعد أن يعني يغسل رأسه ويتطيب لإحرامه كان يلبد شعره، يعني يجمع شعره ثم يلبده بشيء مثبت يثبته كالصمت. يهل ملبدا يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا يزيد على هذه الكلمات. فهذه الكلمات هي التي كما قلت يلتزمها ولا يزيد عليها صلوات الله وسلامه عليه. يقول سالم عن أبي عبد الله بن عمر يقول كان ابن عمر يزيد كان رسول الله يركع بذي الحليفة ركعتين ثم إذا استوت به الناقة وقائمت عند مسجد الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات. عبد الله بن عمر يقول بأن عمر بن الخطاب كان يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بهؤلاء الكلمات ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير في يديك، لبيك والرغباء إليك والعفو. أما رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فإن يقول النبي كان يسمع المشركين يقولوا أنه هذا طبعا قبل السنة التاسعة، آخر سنة حج فيها المشركون هي السنة التاسعة، كان المشركون يحجون البيت، البيت حج من زمن إبراهيم عليه السلام، كان مشرك العرب يحجون ولكنهم كانوا يلبون هذه التلبية، يقولون لبيك لا شريك لك، ثم النبي يقول لهم بس خلاص حدنا كهف، يقول لهم ويلكم قدم قليل قدم قليل، يعني هذا كاف يكفي، لكن كانوا يزيدون في تلبيتهم إلا شريك هو لك تملكه وما ملك، فيقولون لبيك لا شريك لك إلا شريك، يستثنوا يقول ما لك شريك إلا شريك واحد ولا من الملائكة إلا شريكا هو لك، يعني هذا الشريك هو شريك لك لكنه ملك لك تملكه، يعني أنت الله وما ملك وهو لا يملك، لكنه شريك عندهم، شريك في الدعاء يدعونه، وكانوا يعتقدون بأن الملائكة بنات الله، يعتقدون باعتقاد سخيف وكذب، وهو أن الله تزوج بالجن وولد له الملائكة والملائكة كلهم إناث وهم بناته، فيقولون هؤلاء هم شركاء الله فقط الهمة الملائكة، تعالى الله عن ذلك علوم كذب. فالنبي كان إذا سمعهم يقول ابن عباس كان النبي إذا سمعهم يقولون لبيك لا شريك لك، فيقول لهم النبي قد انقلب يعني هذا هو الحق يكفي هذا، لكنهم كانوا يقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، تملكه هذا الشريك والملائكة وما ملك. ثم إن طبعا تلبية المشركين هذه قد انقطعت بانقطاع حجهم، وذلك بعد سنة التاسعة أمر الله تبارك وتعالى النبي أن يخطب أن ينادي في الناس في الحج، أرسل النبي بهذه الدعوة أبا بكر وعلي لا حج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت والعمرة، فما حج المشركون بعد ذلك بعد السنة التاسعة من حج من من من هجرة النبي، وفي السنة العاشرة كان الحج خاصا وخالصا لأهل الإسلام وحده. الباب الرابع باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه رضي الله تعالى عنه يقول بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني ذا حليفة. وحدثناه قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن سالم قال كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا قيل له الإحرام من البيداء قال البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهل رسول الله إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره. البيداء هي هذه منطقة فضاء بين الجبال بعد ذي الحليفة، فيه منطقة واسعة تمتد يعني عدة كيلومترات، هذه المنطقة تسمى البيداء. وكان بعض الناس يعني يعتقدون بأن النبي لم يهل بإهلاله بالعمرة أو بالحج إلا إذا دخل في البيداء، فابن عمر أنكر عليهم وقال لهم هذه البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله، رسول ما أهل من البيداء وإنما أهل من عند الشجرة، من عند الشجرة في ذي الحليفة، مسجد ذي الحليفة اللي هو مسجد ذي الحليفة الموجود الآن معروف الآن، كان النبي يهل منه بعد أن تستوي به ناقته، يعني يصلي إذا حضرت الصلاة في مسجد الحليفة ثم يركب ناقته، وإذا ركب ناقته من عند الشجرة يهل بإهلاله لبيك اللهم حجا أو عمرة أو بما يهل به، ثم يلبي التلبية لبيك اللهم لبيك، ولا ينتظر كما يقول هؤلاء حتى يدخل يعني في البيداء فيلقى. فقال عبد الله بن عمر قال لهم بيداءكم هذه التي تكذبون على رسول الله فيها. ويقصد أن تكذبون طبعا هم لا يتعمدون الكذب وإنما هذا خطأ منهم أن يشتغل منهم هذا خاطئ. يمكن لأنه بعضهم سمع النبي يعني يلبي في هذا المكان فظن أن النبي بدأ تلبيته من هنا. ولكن ابن عمر يعني الملازم للنبي كان يعلم يعني من أين بدأ النبي تلبيته, هو أنه بدأها من عند الشجرة ولم يبدأها من البيداء. فقال بيداءكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله إلا من عند المسجد يعني ذا الحليفة مسجد الحليفة. والرواية الثانية قال البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله ما أهل رسول الله إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره, يعني بعد أن يركب البعير وهو بارك ثم إذا قام به بعيره قال لبيك اللهم وسمى النسك وقال لبيك اللهم لبيك. الباب الخامس باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال ما هن يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين, ورأيتك تلبس النعال السبتية, ورأيتك تصبغ للصفرة, ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية. قال هذه أربع أشياء شو كنت تسويها؟ ما هو أصحابك يعني يسمعون مثلها. فقال له عبد الله بن عمر أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين, وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها, وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله يصبغ بها فإني أحب أن أصبغ بها, وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله يهل حتى تنبعث به راحلته. هذا الحديث أولا ابن جريج يسأل عبد الله بن عمر بيقول له يا أبا عبد الرحمن هذه كنية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. قال رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها, تنفرد بها أربع شيء من السنن أو من الأعمال التي تعملها ما رأيت أحدا من أصحابك يصنع. قال ما هن يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين, والمس اللي هو إلا اليمانيين اللي هو الركن الذي فيه الحجر الأسود, والركن الثاني اللي هو الركن اليماني, والاثنين هم يمانيين لأنهم جهة اليمين. أما الركن الشامي والعراقي ما كان يعني كله أنت لا تمس, فقال له هذه واحدة ما تمس يعني المسح عند الطواف بالبيت لا تمس إلا الركن اليماني والركن الثاني اللي هو في الحجر. وقال له أيضا رأيتك تلبس النعال السبتية, النعال السبتية التي ليس فيها شعر, كانوا الأول يدمغ الجلد بشعره دون أن يزيل الشعر ثم يصنعوه على هيئة النعال فيكون يعني له شعر باطي فيه يعني سواء كان بقر أو غنم يكون باطي الشعر. فيقول وهو يلبس كان ابن عمر يلبس النعال السبتية التي ليس فيها شعر مثل النعال الآن أكثرها. ورأيتك تصبغ بالصفرة يعني يصبغ يعني توضعه أحيانا بالصفرة أو يكون فيه صفرة أثر صفرة في عطره. ورأيتك قال إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال, شوف الناس يهلوا لما يرأوا الهلال بالحجة, أول ما يشوف الهلال بالحجة يهلوا بالحج, وأما أنت ما تهل إلا إذا جاء يوم التروية يوم الثاني حتى تهل بالحج ما تهل بذلك الوقت. فقال له هذه أربع أشياء. فقال له عبد الله بن عمر أما الأركان فإني لم أرى رسول الله يمس إلا اليماني. قال له ما رأيت النبي في طوافه بالبيت لا يمس فقط يتمسح إلا باليماني, وسبب عدم تمسح النبي بالركنين الأخيرين أنها ليست على قواعد إبراهيم عليه السلام, وإنما لما دم قريش بنت الكعبة بنتها وقصرت ما كان عندها نفقة تكفي فقصرت النفقة فبنوها على بنائها الموجود حاليا الآن, والجزء الباقي منها وضعوا عليه هذا الحجر. هذا الحجر اللي هو البناء الهلالي هذا وضعوه عليه حتى لا يطاف بهذا المكان لأن هذا من الكعبة. فلما كان هذا الركن يعني الركن الشامي والركن العراقي ليس من البيت يعني ليس على حد البيت لما بناه إبراهيم فإن النبي لم يكن يتمسح بهذين الركنين وإنما يتمسح بالركن اليمني فقط. ثم قال له أما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله يلبس النعال التي ليس فيها شعر. معنى ليس فيها شعر هي معنى سبتية ويتوضأ فيها كذلك يتوضأ يعني في هذه النعال. فأنا أحب أن ألبسها يعني ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله قال له يصبغ بها فإني أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله يهل حتى تنبعث به راحلته. قال له أنا رأيت النبي يهل يعني بالحج إلا إذا انبعثت به راحلته كتنبعث به راحلته يعني في الحج يعني من ذي الحليفة صلوات الله وسلامه عليه. وأما طبعا يوم الثامن يوم التروية فإن الذين كانوا مع النبي صلوات الله وسلامه عليه لم يهلوا بالحج إلا يوم الثامن ويوم التروية. قال مسلم حدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب حدثني أبو الصخر عن ابن قطيط عن عبيد بن جريج قال حجيت مع عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بين حج وعمرة 12 مرة. هذا ابن جريج يقول حجيت مع ابن عمر حوالي 12 مرة ما بين حج وبين عمرة. فقلت يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت منك 4 خصال وساق الحديث بهذا المعنى إلا في قصة الهلال فإنه خالف رواية المقبري فذكره بمعنى سوى ذكره إياه. وحدثنا أبو بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع رجله في الغار وانبعثت به راحلته قائمة أهل من ذي الحليفة. ومعنى وضع رجله في الغرز، الغرز اللي هو يعني المكان الذي يضع الراكب الإبل يعني رجله فيه حتى يصعد على ظهر الإبل أو كذلك يعني هذا يكون كذلك للخيل شيء من الركاب يضع رجله الأول فيه كل شيء من يعني مربوط بظهر الجلال او الحديد يضع رجله عليه حتى يفرغ. يقول كان النبي اذا وضع رجله في الغرب وانبعثت به راحلته انبعثت يعني قامت به ليهل صلوات الله والسلام عليه اهلا. وكان هذا من ذي الحليفة معروف. وحدثني هارون بن عبد الله حدثنا حجر بن محمد قال قال ابن جريج اخبرني صالح بن كيسان عن نافع عن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان يخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل حين استوت به ناقته قائمة. وحدثني حرمنة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أن الفرع بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حين تستوي به قائمة. تستوي استوى هنا يعني تكون تخف قائمة استوت قائمة فكان يهل صلى الله عليه وسلم. باب الصلاة في مسجد ذي الحليفة. وقال وحدثني حرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى قال أحمد حدثنا وقال حرملة أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة مبدأه وصلى في مسجدها صلى الله عليه وسلم. هذا ايضا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يبيت بذي الحليفة مكان معروف الان بذي الحليفة وبعض الناس يسميه بأبر علي. وكان النبي قلبات فيها وصلى في مسجدها اللي هو مسجد الشرق وهناك مسجد كبير مقام في نفس مكان هذا المسجد الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وليس هذا يعني بفرض ولا هو واجب يعني ولا وإنما إذا وافق الإنسان وأحب الإنسان أن يقتدي بالنبي في هذا فلا يعني ليس هذا من مناسك الحج ولا من مناسك العمر. باب الطيب للمحرم عند الإحرام. حدثنا محمد بن عباد أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. حديث أم المنعش رضي الله تعالى عنها هذا يفيد بأن أنه يحل وبل يستحب الطيب للمحرم قبل الإحرام، أن يتطيب قبل الإحرام وقبل أن يلبس ملابس الإحرام يتطيب، ثم بعد ذلك يلبس إحرامه ثم يحرم بعد ذلك. أما بعد الإحرام طبعا فالطيب حرام. قال طيبت أي بنفسها رسول الله لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قانر حدثنا أسلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه أو حين أحرم ولحله حين حل قبل أن يطوف بالبيت، يعني يكون هنا في محرم ولكن قبل ما يطوف بالبيت بعد أن يرمي جملة العقبة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطيب لطواف البيت، وذلك أنه بعد جملة العقبة يعني يكون التحلل الأول، فكان تحلل النبي الأول كان يتطيب قبل أن يطوف بالبيت صلوات الله وسلامه عليه بعد رمي الجملة. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله بن عمر قال سمعت القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه. وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة أنه سمع عروة والقاسم يخبران عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بزريرة في حجة الوداع للحل والإحرام. الزريرة نوع من الطيب من يكون من المسك، فتقول أنا طيبت رسول الله لم أطير الطيب، طيبت رسول الله بيدي، وترد بهذا طبعا على الذين قالوا بأنه الطيب لا يحل، يعني يجب على المحرم إذا كان بجسده طيب قبل أن يحرم أن يغسل هذا الطيب ولا يحرم بشيء من الطيب على بدنه بتاتا. فقالت أنا نفسي طيبت رسول الله وقالت بزريرة، وهذا من أطيب الطيب وله رائحة وسمك كذلك. قالت طيبت رسول الله بيدي بزريرة في حجة الوداع للحل وللإحرام، للحل بعد رمي جملة العقبة وللإحرام عند أول ما أحرم من ذي الحليفة صلوات الله وسلامه عليه. فحدثنا وقل ابن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان حدثنا عثمان بن عروة عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها بأي شيء طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حرمه، قالت بأطيب الطيب، أطيب الطيب اللي هو أعلى درجات وهو المسك. وحدثناه أبو كريب حدثنا أبو سامة عن هشام عن عثمان بن عروة قال سمعت عروة يحدث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أقدر عليه قبل أن يحرم ثم يحرم، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ومع قولها بأطيب ما أقدر عليه أي من الطيب، يكون أفضل شيء موجود من الطيب، فكنت يعني معنى ذلك أنها تتخير ليس أي طيب مثلا طيب ليست له رائحة بل تقول بأطيب الطيب. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك عن أبي الرجال عن أمه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يفيض، ومعنى الإفاضة اللي هو الإفاضة من منى إلى البيت، بأطيب ما وجدت أي من الطيب. وحدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو الربيع وخلف بن هشام وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا حمد بن زيد عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، كأني أنظر، يعني هي وهي تحكي هذا الكلام بعد مدة تقول كأني أنظر له، يعني الأمر هذا فعلته سابقا والآن كأني أنظر إليه من يعني شدة تذكرها لهذا الأمر. والوبيص اللي هو اللمعان. لمعان الطيب إذا جاء كان فيه طيب وله يعني سمك وهذا فيقوم إذا وقع عليه الضوء يصير فيه لمعان. وبيص الطيب في مفرق رسول الله، المفرق اللي هو يعني المكان الذي يفترق فيه الشعر، في مفرق رسول الله وهو محرم، أي أنه لا بأس بأن يبقى الطيب بعد ذلك رائحة ومادة بعد الإحرام فلا بأس بذلك. قالت وذاك طيب إحرامه، وذاك طيب إحرامه يعني أنه الطيب الذي طيبته قبل أن يحرم صلوات الله والسلام عليه. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا، قال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لكأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يهل، وهو يهل يعني بحجه صلوات الله وسلم، فبقي يعني الطيب موجود. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو سعيد الأشجعي قالوا حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي الزهراء عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي، إذا بقي حتى بعد التلبية. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لكأني أنظر بمثل حديث وكيع. وحدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت إبراهيم يحدث عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كأنما أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا مالك بن مغول عن عبد الرحمن بن أسود عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن كنت لأنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا إسحاق بن منصور وهو السلولي حدثنا إبراهيم بن يوسف وهو ابن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي عن أبيه عن أبي إسحاق سمع ابن الأسود يذكر عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك، هنا ذكرت كذلك اللحية. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الواحد عن الحسن بن عبيد الله حدثنا إبراهيم عن الأسود قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا الضحاك بن مخلد وأبو عاصم حدثنا سفيان عن الحسن بن عبيد الله بهذا الإسناد مثله. وحدثني أحمد بن منيع ويعقوب الدورقي قال حدثنا هشيم أخبرنا منصور عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مثل. حدثنا سعيد بن منصور وأبو كامل جميعا عن أبي عوانة قال سعيد حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن منتشر عن أبي قال سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرما فقال ما أحب أن أصبح محرما أنبق طيبا، هذا عبد الله يقول لأن أطلي بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. فدخلت عليه رضي الله تعالى أنا فأخبرتها أن ابن عمر قال ما أحب أن أصبح محرما أنبق طيبا لأن أطلي بقطران أحب إلي من أفعل ذلك. فقالت عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. هذا حديث عبد الله بن عمر وقد يعني خفيت عليه هذه السنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو التطيب قبل الإحرام. فلما سأله الرجل اللي هو المنتشر قال له يعني ما يعني ما رأيك في من يعني يتطيب ويحرم، فقال له عن نفسه قال ما أحب أن أصبح محرما أنضح، أنا كل ما أحب هذا يعني أكره أن أصبح محرم وأنا أنضح طيبا. ثم قال له لأن أطلي بقطران أحب إلي أن أفعل ذلك، لا أقول لأدهن نفسي قطران هو القاء زفت أفضل لي من أن أفعل هذا الأمر، ورأى أن هذا يعني أنه من الإثم. فدخل على عائشة رضي الله تعالى عنها يسألها يقول فدخلت على عائشة فأخبرتها أن ابن عمر قال ما أحب أن أصبح محرما أنضخ أو أنضح اثنين بمعنى النضخ والنضح وهو يعني أن يفوح منه رائحة الطيب ويعني يخرج منه لأن أصري بقطران أحب لي أن أفعل ذلك فقال عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه عند إحرامه يعني قبل أن يحرم ثم طاف في نسائه طاف النبي في نسائه ثم أصبح النبي محرما صلوات الله وسلامه. الرواية الثانية لرواية أيضا محمد بن منتشر قال حدثنا يحيى بن أبي حبيب الحارثي قال مثل حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد عن ابن الحارث حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد بن منتشر قال سمعت أبي يحدث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضق طيبا صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو سريب حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن إبراهيم ابن محمد بن المنتشر عن أبيه قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول لأن أصبح مطليا بقطران أحب إلي من أصبح محرما أنضق طيبا. قال فدخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها فأخبرتها بقوله فقالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف في نسائه ثم أصبح محرما. فائدة حديث محمد بن المنتشر هو أن الصحابي قد تغيب عنه سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة أن هذه السنة كانت سنة خفية فإن عائشة رضي الله تعالى عنها هي التي يعني وقفت على ذلك ورأتها. ثم الذي يؤخذ من هذا أنه استحباب التطيب قبل الإحرام قبل لبس ملابس الإحرام وقبل أن يحرم يعني الشخص من يعني المكان الذي سيحرم منه وكذلك استحباب التطيب بعد رمي جرمة العقبة وقبل الطواف بالبيت. ونقف عند هذا إن شاء الله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.